لا سمع لك، لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. قال ولم؟ وانقبض عمر خشية ان يكون قد احدث في الاسلام شيئا او خرم العقل الرباني الذي جاء به القرآن وعاشه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قال ولم؟ فقال سلمان: تعلم يا عمر انك رجل طوال، وقد وزعت الفيء الذي جاء علينا، فاعطيت كل واحد ثوبا، ولو انك اخذت ثوبا كاحدنا ما يكفيك، لو اعطيت كل واحد اربعة امتار او خمسة امتار واخذت مثلنا بالعدل، فمثل هذا الثوب لا يكفيك لانك رجل طوال، فمن اين القرب الذي اتزرت به؟ انك رجل طوال، ولو اخذت مثلنا فمن اين، لو اخذت مثلنا ما يكفيك، فمن اين لك هذا البرد الذي اتزرت به؟ اتضحت معالم القضية او معالم الشبهة او التهمة التي وجهها سلمان لعمر، مع انها ليست بشبهة ولا تهمة. لو ان احد افراد الرعية تكفيها اربعة امتار فليكن، وواحد لا تكفيه الا خمسة امتار فليأخذ، واخر لا تكفيه الا ستة او سبعة فليأخذ، وله ثوب كافراد المسلمين. وهذا امير المؤمنين رجل جسيم بدين طوال، فله ثوب كبقية الرعية. التهمة التي وجهها سلمان عبارة عن نصف متر او متر او متر وشوية، زاد فيها عمر عن بقية الرعية، وما يضيره ان يفعل، وحقه على بيت مال المسلمين ان يأخذ منه ضرب حاجياته الضرورية من مطعم او مشرب او ملبس او مسكن او دابة، لكن سلمان يريد ان يحقق العزل الرباني، ولا يريد له ان ينخرم ولو بسنتيمترات من قماش يأخذها عمر. ما غضب عمر لاتهام سلمان له على رؤوس الناس ولا على رؤوس الاشهاد، بل قال: يا عبد الله ابن عمر. فقام عبد الله ابن عمر قال: استحلفك بالله الا بينت الامر. فقال عبد الله ابن عمر: ايها الناس، تعلمون ان ابي رجل طوال، لما اخذ كسوته كسائر المسلمين لم تكفه ولم تستره، فاعطيته ثوبي، فخاط ثوبي بثوبه، فاكتمل ثوبه الذي ترون. وبعد ان اتضحت القضية لم يعتذر سلمان، لأنه أراد الحقيقة والإنصاف، ولكن كل ما قال قال: الآن يا عمر، الآن قل ونسمع ونطع، نسمع ونطع. لا تعجل، وعجل في مثالية نراها خيالا في دنيا الناس. هذا عمر في ذاك المثال، واخر يوم ان قال له رجل: اتق الله يا عمر. فقال رجل: اتقول هذا لامير المؤمنين؟ فقال: اسكت، صح، انطق، لا خير فيكم ان لم تقولوها.